إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات الأستاذ الشيخ محمود شلتوت نستمع إلى حديث الصباح، موضوع الإسلام يهذب الضمير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت سعادة الإنسان كما تقضي به طبيعته وكما قرره الإسلام لا تكمل إلا باستكمال حظي الجسم والروح معا، وكانت الروحية البحتة والمادية البحتة لا تصلح واحدة منهما سبيلا للسعادة البشرية ذات الجسم والروح، فإن الإسلام يرى مع هذا وذاك أن الروحية المهذبة أساس للمادية المهذبة، وأن منها تنبع قوة التهذيب للمادة، وبتهذيب الروح والمادة تكمل للإنسان سعادته في دنياه وأخرى في فرده وفي مجتمعه. ومن هنا عني الإسلام أولا بتهذيب الروح، وطالب به ولفت الأنظار إليه في مبدأ دعوته، حتى إذا ما تم على الوجه الذي يحفظ للإنسان قلبه وروحه ويربطه بخالقه والمنعم عليه انتقل إلى المرحلة الأخرى، مرحلة التنظيم المادي الذي يكون التهذيب الروحي من أهم عوامل تركيزه وإقراره في الحياة، والذي يكون أثرا للضمير الحي المهذب الذي يقدر الخير للخير والحق للحق غير مدفوع برغبة أو رهبة فيما وراء الحق والخير. وقد وضع الإسلام للتهذيب الروحي جملة من الوسائل تتلاقى كلها عند غرض واحد، هو تنقية الفطرة البشرية من معاني الشرك ونسيج الوثنية التي تطمس في القلب صورة التوحيد النقي الخالص الذي فطر الله عليه الإنسان، والذي يهذب منه الروح ويسمو بها في إدارة الشؤون وتحصيل وجوه السعادة العامة. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومن أولى هذه الوسائل التفكير في ملكوت السماوات والأرض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وبهذا التفكير تعرف الآثار الدالة على جلال مصدرها وعلى كماله في العلم والقدرة وعلى عموم رحمته وسلطانه، فتخضع النفس لإرادته وتنشط في طاعته وتتوخى في حياتها ما يرضيه وما يقرب إليه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، روي أنه نزل حينما نزل ذلك قال النبي ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر. ومن هنا كان ذكر الله والتفكير في آثار قدرته جناحين يرتفع بهما الإنسان عن حمأة المادة المضلة إلى مشرق الروحية المضيئة. والسلام عليكم ورحمة الله. من تسجيلات الأستاذ الشيخ محمود شلتوت. استمعنا إلى حديث الصباح موضوع الإسلام يهذب الضمير. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات إبراهيم جاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.